بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، ها هو اللقاء الثالث مع القرآن الكريم، مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لو نظرت إلى مصحفك لوجدت أولئك همزة قطع مضمومة بعدها واو. هذه الواو عليها دائرة، ومعنى ذلك أن هذه الواو لا تنطق بحال من الأحوال. إذن ننطق همزة مضمومة بعدها لام مفتوحة أولئك، لا إياك وأن تنطق هذه الواو، فهذا لحن جلي وخطأ فاحش. أولئك بعد اللام ألف، والألف بعدها همزة متصلة بها في نفس الكلمة. انظر واسمع أولئك، انظر إلى مصحفك واسمع أولئك على هدى من ربهم. ألف حرف مد بعدها همز متصل بها في كلمتها، وهذا نوع من أنواع المد الفرعي الأربعة، لأننا قلنا أو الخمسة، قلنا إن المد الفرعي الذي سببه الهمز إذا كان السبب متقدما على حرف المد فهو مد بدل، وإذا وتحدثنا عنه ومر علينا يعني مد البدل في قوله تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وإذا كان الهمز بعد حرف المد في نفس الكلمة فهو المد المتصل الذي معنا الآن، وإذا كان الهمز بعد حرف المد في كلمة أخرى فهو المد المنفصل الذي سبق لنا الحديث عنه وسنعود للحديث عنه في مرات ومرات. المد المتصل إذا نقول هو حرف المد الواقع بعده همز متصل به في كلمته، سمي مدا متصلا لاتصال سببه بشرطه، أي لاتصال الهمز بحرف المد في كلمة واحدة. وهذا المد واجب، حكمه الوجوب، بمعنى أنه لم يرد قصره عن أحد من القراء ولم يرد قصره في قراءة من القراءات، حتى القراءات الشاذة لم يرد قصره فيها. إذن يجب مده أكثر من حركتين، ومقدار مده عند حفص من الطريق الذي نقرأ به أربع حركات أو خمس حركات، ولكننا كما قلنا سنقرأ بمد المتصل أربع حركات ومد المنفصل أربع حركات. أولئك على هدى من ربهم. هدى من ربهم على هدى من ربهم، كلمة على وإن كانت مرسومة في المصحف بعد اللام ياء إلا أنها ألف، بدليل لو نظرت إلى مصحفك لوجدت على الياء ألف صغيرة. هذا هو النطق على هدى، نطقنا ألفا. هذه الألف ليس بعدها همز ولا سكون، وإنما بعدها حرف آخر غير الهمز وهو متحرك، فهو مد طبيعي ومد بمقدار حركتين. هدى، هدى منونة بعدها ميم، إذا تنوين بعده ميم، حكمه الإدغام بغنة، ننطق دال مفتوحة بعد الدال ميم مشددة محركة بالكسر، اسمع: أولئك على هدى من ربهم، هدى من ربهم، بعد الدال ميم مشددة مكسورة لا ننطق التنوين، من ربهم، نون معرة عن الضبط، يعني ليس عليها نون ساكنة، ليس عليها لم يوضع عليها علامة السكون. بعدها راء مفتوحة، ومع ذلك لو نظرنا إلى الراء في مصحفنا لوجدنا علماء الضبط وضعوا عليها شدة وفتحة، علامة التشديد وحركة الفتح. على ما يدل هذا؟ يدل على أن النون من كلمة من أضغمت في الراء من كلمة ربهم، إضغام بغيرهن. وكنا قد أتينا في اللقاء السابق بصورة أو بمثال للإضغام بغيرهن في مثل هذا الأمر في قوله تعالى: هدى للمتقين. إذن أضغم التنوين في اللام من قوله تعالى هدى للمتقين، وأضغم في الراء من قوله تعالى هدى من قوله تعالى مين من ربهم، التنوين في هدى والنون الساكنة في من ربهم. إذن من أحكام النون الساكنة والتنوين الإضغام في اللام، والراء إضغام بغيرهن، فاحرص على ذلك، لا تنطق خطأ من ربهم، لا، انطق ميم بعدها راء مشددة بالفتح هكذا من ربهم. نصل: أولئك على هدى من ربهم، ميم ساكنة بعدها واو، من ربهم واو، وهذه الميم حكمها الإظهار الشفوي، وعلى القارئ ألا يسبق لسانه ويقرأها بالإخفاء. وقد نبهنا على هذا الخطأ معظم أهل الأداء، حيث يقول صاحب تحفة الأطفال: واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحار فعرف. أي احذر أيها القارئ الكريم من إخفاء الميم الساكنة إذا وقعت قبل الفاء، واحذر كذلك من إخفاء الميم الساكنة إذا وقعت قبل الواو، فإن الميم مع الفاء متقاربان والميم مع الواو متجانسان، فلا يسبق لسان وتقول إن وتظن أن التقارب أو التجانس يسوغ الإخفاء أو يجوزه، ولكن اقرأ بالإظهار هكذا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلحون هم المفلحون. انظر ما الفرق بين الميم في كلمة من ربهم والميم في كلمة هم المفلحون. الميم في كلمة من ربهم بعدها متحرك، فحافظنا على سكونها وإظهارها إظهارا شفويا هكذا: أولئك أولئك على هدى من ربهم وأولئك. أما الميم في كلمة هم، هم المفلحون، فبعدها ساكن. إذن التقى ساكنان، الميم من كلمة هم، ولام التعريف في كلمة المفلحون. واللغة العربية في هذه الحالة لا تجيز التقاء الساكنين، ونتخلص من التقاء الساكنين بتحريك أولهما، وقرأنا بتحريك الميم بالضم من غير صلة هكذا: وأولئك هم المفلحون. إذن هذه الميم لا تخضع لأحكام الميم، لا غير خاضعة أو لا تندرج في الميم الساكنة التي نعرف أن لها ثلاثة أحكام: إضغام مثلين صغير، الإخفاء الشفوي، والإظهار الشفوي. لأن الشرط وجود حكم من هذه الأحكام بعد الميم الساكنة أن يكون ما بعدها متحركا، فإن كان ما بعدها ساكن ففي هذه الحالة التقى ساكنان، ويجب التخلص من التقاء الساكنين بضم أولهما بضم الميم ومن غير صلة. ولذلك انظر إلى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن ميم الجمع، عن اختلاف القراء في ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك، قال: ومن دون وصل ضمها، أي ضم الميم قبل ساكن لكل، إذا وقعت قبل ساكن فالقراء كلهم قرأوا بضمها من غير الصلة هكذا: وأولئك هم المفلحون. إذن كلمة المفلحون مبدؤة بأل، الهمزة همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض وتثبت في البدء مفتوح. اللام حكمها الإظهار، فهي لام قمرية، حكمها الإظهار القمري لوقوع الميم بعدها. الواو في المفلحون مد عارض للسكون، تمد بمقدار حركتين هكذا: وأولئك هم المفلحون، وبمقدار أربع حركات هكذا: وأولئك هم المفلحون، وبمقدار ست حركات هكذا: وأولئك هم المفلحون. هذا في حال الواقع. أما إذا وصلنا هذه الآية بالآية التي بعدها فنقرأها كذا: وأولئك هم المفلحون. وإن كان يعني الوقف هنا تام، لكن ليس في القرآن وقف واجب يأسف القارئ بتركه، ولا حرام يثاب القارئ، يعني ليس في القرآن وقف واجب ولا وقف حرام، ولكن الوقف هنا تام من حيث الاصطلاح. وإذا حصل ووصلنا من باب الاختبار ومن باب كيف يقرأ متلقي القرآن وكيف يقرأ الطالب القرآن الكريم، فإنه إذا وصل هذه الآية بما بعدها من باب الاختبار، فإن الواو هنا يكون ما بعدها متحركة: وأولئك هم المفلحون إن، فتمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. إن الذين، كلمة إن الهمزة مكسورة، همزة قطع مكسورة تثبت وصلا وبدءا. إن نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. صاحب التحفة يقول: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. إذا النون هنا حكمها نون مشددة تغن بمقدار حركتين. وتكلمنا عن الغنة قبل ذلك، فالحرفان اللذان يكون حكمهما الغنة بمقدار حركتين: النون المشددة والميم المشددة. الذين، تكلمنا عن الذين كثيرا في قوله تعالى: صراط الذين، كفروا، كاف مفتوحة بعدها فاء. وهنا أحب أن أنبه إلى أمر هام: كفروا، ما مخرج الفاء؟ الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. فعليك أيها المتلقي للقرآن أن تحافظ على هذا المخرج، وإياك أن تنطق الفاء من بين الشفتين، فهذا لحن جليل. لا تكن خطأ إن الذين كفروا كفر فاء فاء وتخرج الفاء من بين الشفتين، لا، تأكد أن أطراف الثنايا العليا قد قرعت بطن الشفة السفلى هكذا. إن الذين كفروا كفروا. الراء مضمومة فحكمها التفخيم. بعدها واو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا. إن الذين كفروا سواء عليهم هكذا، وإذا وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا نقف هكذا. إن الذين كفروا، لا تزيد عن هذا بحال من الأحوال، سواء عليهم. سواء أستين حرف صفير حكمها واستفاد حكمها الترقيق. بعدها واو مفتوحة مرققة، بعدها ألف، والألف بعدها همزة في نفس الكلمة، فهو مد متصل. لكن قد تسألني وتقول ما الفرق بين المد المتصل في كلمة أولئك والمد المتصل في كلمة سواء؟ هما مد متصل، إلا أن المد المتصل في كلمة أولئك مد متصل الهمزة فيه في وسط الكلمة، بينما الهمزة في كلمة سواء في طرف الكلمة. وهل هذا يفيد؟ كلمة سواء ليست موضع وقف، لكن نفترض أنه أتى لها مماثل مثل قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، موضع وقف. كيف نقف؟ إذا كنت تقرأ في المد المتصل وصلا أربع حركات فتقف هنا بأربع حركات. اسمع إلى الآيات. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء. ويجوز لك الوقف بست حركات، المد حالة الوقف في المتطرف ست حركات وقفا هكذا. إن الذين كفروا سواء. ولذلك عندما يقابلك في كتب التجويد أن المد المتصل مقدار مد أربع حركات أو خمس وست وقفا، لا، ست وقفا إذا تطرف الهمز. قد يتوهم البعض أن لو وقف على كلمة وأولئك يقف بست حركات، لا، ما دامت الهمزة متوسطة فإنها تعامل معاملتها في الوصل، ويتعين الوقف عليها بأربع حركات إذا كان يقرأ بأربع وصلا، أو بخمس حركات إذا كان يقرأ بخمس حركات وصلا، ولكننا التزمنا أن نقرأ بأربع حركات في هذا اللقاء. وعند شرحنا للأحكام سنوضح هذا بالتفصيل إن شاء الله. سواء عليهم، تنوين بعده عين حكمه الإظهار الحلقي. اللام في عليهم ياء مفتوحة مرققة، الياء حرف لين ساكن ليس فيه مد على الإطلاق. عليهم الهاء مكسورة. عليهم أأنذرتهم، ميم ساكنة بعدها همزة حكمها الإظهار الشفوي. أأنذرتهم كلمة أولها همزتان، همزة استفهام والهمزة الثانية أول الكلمة. يجب على القارئ أن يقرأ الهمزتين بسلاسة هكذا. عليه سواء عليهم أأنذرتهم، أأنذرتهم نون ساكنة بعدها، وتلاحظ أنك في المصحف تجدها نونا ساكنة ومع ذلك عارية من الضاد، يعني ليس عليها علامة التسكين. بعدها ذال مفتوحة لغير مشددة، إذن حكمها الإخفاء، هذا علامة الإخفاء الحقيقي، فحكمها الإخفاء الحقيقي. وأذكرك وأذكر نفسي مرة ثانية بالحروف التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين، قلت لك إن عددها 15 حرفا، هي أوائل قول صاحب التحفة، أوائل كلمات بيت صاحب التحفة. صف ذا ثنى كم جاد شخص قال السما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. صف ذا، الذال من كلمة ذا. إذا حكم النور في قوله تعالى أأنذرتهم الإخفاء الحقيقي لوقوع الذال بعدها. الراء ساكنة والحرف الذي قبلها وهو الذال مفتوح، فهي تفخم هكذا أأنذرتهم. التاء حرف مرقق، إياك أن يسبق لسانك وتفخمها تبعا لتفخيم الراء. الوقوع في مثل هذا خطأ لحم جريم وخطأ خطأ عظيم. فاقرأها مرققة، اسمعها أأنذرتهم تاء تاء، إياك أن يسبق لسانك وتقول طاء، هذا خطأ. والهاء مرققة أيضا، أأنذرتهم أم لم. الميم في أأنذرتهم حكمها إظهار الشفوي لوقوع الهمزة بعدها. أم لم، الميم في أم حكمها إظهار الشفوي لوقوع اللام بعدها. أم لم تنذرهم، اللام في لا، الميم في لام حكمها إظهار الشفوي لوقوع التاء بعدها. ولذلك تلاحظ أن الميم عليها علامة السكون في مصحفك. تنذرهم، التاء مضمومة مرققة، تنذرهم، والنون مخفاة حكمها الإخفاء الحقيقي لوقوع الذال بعدها. ولكن أسألك سؤال، ما الفرق بين الراء في أأنذرتهم والراء في تنذرهم؟ الراء في أأنذرتهم راء ساكن، الحرف الذي قبلها مفتوح، قلنا إن حكمها التفخيم، تقرأ مفخمة. أما الراء في تنذرهم فالراء ساكنة أيضا، ولكن تختلف عن الراء في الكلمة السابقة بأن الحرف الذي قبلها وهو الذال مكسور، وكسرة الذال كسرة لازمة أصلية متصلة بالراء، يعني ليس هناك فاصل بين كسرة الذال والراء الساكنة، فحكمها الترقيق. اقرأ اسمع، أم لم تنذرهم، إياك وأن يسبق لسانك وتخطئ وتقرأها أم لم تنذرهم، هذا خطأ ولحن جلي، وإنما نقرأها بالترقيق. إذا انظر واسمع، الراء إذا كانت متحركة من حيث التفخيم والترقيق ننظر إلى الراء وحركتها فقط، فإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت، وإن هكذا مثال الراء المفتوحة وبالآخرة هم يوقنون، ومثال الراء المضمومة إن الذين كفروا. أما الراء إذا كانت ساكنة فإنه لا ينظر إليها من حيث التقدير إلى ذاتها، وإنما ينظر إلى ما قبلها في مسألة التفخيم والترقيق. فالراء إذا كانت ساكنة بعد فتح في مثل قوله تعالى أأنذرتهم مفخمة نظرا للفتح الذي قبلها، أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم مرققة نظرا للكسر الذي بعدها. وهنا أنبهك إلى قاعدة تجويدية هامة عض عليها بالنواجذ، ترقق الراء الساكنة في مثل هذه الحالة بأربعة شروط: أن يكون قبلها كسرة، واثنين أن تكون الكسرة أصلية، ثلاثة أن تكون الكسرة متصلة بها في كلمتها، أربعة ألا يكون بعدها حرف من حروف الاستعلاء في كلمتها. شروط أربعة: راء الساكنة ترقق إذا وجد معها شرط من شروط أربعة، أن يكون الحرف الذي قبلها مكسورا، أن تكون الكسرة أصلية، أن تكون الكسرة متصلة بالراء، يعني ليس هناك فصل بين الراء وبين الكسرة والراء. الحرف الذي بعد الراء ليس من حروف الاستعلاء، الحرف الذي بعد الراء في نفس الكلمة ليس من حروف الاستعلاء. حروف الاستعلاء سبعة جمعها صاحب الجزرية في قول صاحب المقدمة الجزرية في قوله: خص ضرط قز الصاد والضاد والطاء والظاء الخاء الغين القاف. إذا وقع حرف من هذه الحروف بعد جاء الراء في نفس الكلمة يكون حكمها التفخيم. إذن أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ توفر شروط مثل تنذرهم: فرعون، شرذمة، شرعة، إلى آخره، مرية، إلى آخره. أم لم تنذرهم لا يؤمن جمع أو من ساكنة بعدها لام حكمها الإظهار الشفوي. لا يؤمنون، الألف في كلمة لا ليس بعدها همز ولا سكون، فمدها مد طبيعي بمقدار حركتين. يؤمنون مد عارض للسكون، وتحدثنا عليه كثيرا. ختم الله، ختم، الخاء حرف استعلاء مفتوح حكمه التفخيم. خاتا بعده تاء من حروف الاستفال، ومن حروف الاستفال حكمهما الترقيق. اقرأ: ختم، ختم، ختم الله. اللام من لفظ الجلالة قبلها فتحة متصلة بها، هي الفتحة في كلمة واللام في كلمة أخرى. الفتحة في ميم ختم، بعدها اللام من لفظ الجلالة. اللام من لفظ الجلالة لها حكمان: التفخيم والترقيق. تفخم لام لفظ الجلالة إذا وقعت بعد فتح، كهذا المثال: ختم الله، ختم الله، أو بعد ضم مثل قول الله تعالى: قال إني عبد الله، وترقق إذا وقعت بعد كسر مثل: بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله، الألف بعد اللام تابعة لما قبلها، فالألف إذا وقعت بعد حرف مفخم فخمت، وإذا وقعت بعد حرف مرقق رققت. الهاء من لفظ الجلالة مرققة. ختم الله على قلوبهم، كلمة على حروفها كلها مرققة. قلوبهم، القاف مضمومة حكمها التفخيم، قو، واللام مرققة. قلوبهم، اللام لا يعتريها تفخيم أو ترقيق إلا في لفظ الجلالة، وفيما عدا لفظ الجلالة فاللام مرققة على الإطلاق في رواية حفص. على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، الباء في كلمة أبصارهم حرف من حروف القلقلة، يجب عليك أن تظهر قلقلتها. وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم مد منفصل يمد بمقدار أربع حركات. وعلى أبصارهم الراء مكسورة فهي مرققة، لأننا قلنا الراء كانت مكسورة ورقة مفتوحة مضمومة تفخم. ننظر إلى ذات الراء، أما إذا كانت ساكنة أعود وأكرر، الراء من حيث التفخيم والترقيق إذا كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. غشاوة الغين الأعم من حروف الترقيق ومن حروف التفخيم، لأنها من حروف الاستعلاء، خص ضرط قرض، فالغين من حروف، إلا أن الغين أضعف الحروف في التفخيم، وفي المراتب هي مكسورة، والغين والخاء إذا كانتا مكسورتين فهما يفخمان تفخيما نسبيا بالنسبة للترقيق. إياك وأن تظن أنها مرققة بسبب الكاس، لا تقل غشاوة، وإنما هي مفخمة تفخيما نسبيا بالنسبة للترقيق. وعلى أبصارهم غشاوة. وإياك أن تبالغ في تفخيمها وتقول خطأ وعلى أبصارهم غشاوة، لا غشاوة لا هذا لحن، وإنما تقرأها من مخرجها وتعطيها تفخيما نسبيا يليق بحركتها. وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة ولهم تنوين بعده واو حكمه الإدغام بهن. ونقول إن يجب إدغام النون الساكنة والتنوين إدغاما بهن عند إذا دخل كل منهما على حرف من أربعة أحرف. هذه الحروف الأربعة جمعها علماء التجويد في كلمة ينمو، فإذا وقعت الواو بعد النون الساكنة أو بعد النون الساكنة في كلمة أخرى أو بعد التنوين ولا يكون ذلك إلا في كلمة أخرى كان حكمها الإدغام بغير مع الغنة. هكذا وعلى أبصارهم غشاوة ولهم، ولهم من ساكنة بعدها عين حكمها الإظهار الشفوي. عذاب عظيم تنوين بعده عين مثل سواء عليهم حكمها الإظهار الحلقي. عظيم مد عرض للسكون وصلا وقفا طبيعي وقفا، وقد تحدثنا عنه كثيرا. ومن الناس سبق وتحدثنا عن كلمة ومن أو يعني ومن إذا النون في كلمة من ساكنة بعدها ساكن التقى ساكنان، وهنا يجب التخلص من التقاء الساكنان بتحريك أولهما، وهنا تحرك النون الأولى بالفتح. ومن الناس الهمزة في كلمة الناس همزة وصل تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض. اللام في كلمة الناس لام حكمها الإدغام فهي لام شمسية، لأن اللام دخلت على النون. انظر إلى اللام تجدها عارية من الضبط والنون بعدها مشددة مفتوحة. الناس الألف في كلمة الناس حكمها أنها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ومن الناس من يقول النون في كلمة من ساكنة والياء في كلمة يقول وقعت بعدها، إذا حكم عندنا ننطق منطق مين مفتوحة بعدها ياء مشددة تصحبها الغنة. هكذا من يقول من يقول، فنحن نعلم جميعا أن المدغم والمدغم فيه النون والياء ينطقان حرفا واحدا مشددا، ولكن تبقى صفة المدغم وهي الغنة اللي هي صفة النون. لكن عندما أضغمنا النون في الغم بغير غنة من ربهم نطقنا نون ميما مكسورة بعدها راء مشددة، وذهبت النون وذهبت الغنة معها. في إضغام النون في الراء إضغام بغير غنة كان إضغاما كاملا إضغام الحرف والصفة، أما هنا من يقول فهو إضغام ناقص، أضغمنا الحرف وأبقينا صفته. يقول مد طبيعي، يقول آمنا اللام مضمومة وانتفى بضمتها، إياك وأن تمد الضم لأنك لو مددت الضم بعض الشيء نشأ عنها واو وهذا خطأ. من يقول بعد اللام ننطق همزة، من يقول آمنا، آمنا همزة مفتوحة بعدها ألف، هذه الألف حرف مد وقع بعد الهمز في نفس الكلمة فهو مد بدل يمد عند حفص بمقدار حركتين لا يزاد عليها. المد البدل عند حفص يعامل معاملة المد الطبيعي. آمنا ميم بعدها نون مشددة حكمها الغنة بمقدار حركتين. آمنا بالله الألف مد طبيعي لعدم وقوع الهمز والسكون بعدها. بالله لم لفظ الجلالة وقعت بعد حرف مكسور فحكمها الترقيق بالله. والألف تابعة لللام فهي مرققة مثلها. بالله وباليوم الآخر الحروف كلها مرققة إلا الخاء فهي مكسورة فهي مفخمة ترقيم نسبي كما قلنا في كلمة الغشاوة، الخاء والغين يفخمان ترقيما نسبيا إذا كانتا مكسورتين يفخمان ترقيما نسبيا، وإذا كانتا ساكنتين بعد كسر أو بعد ياء ساكنة، وإذا عندما نصل إلى كلمات سنوضح مثل هذه الأمور هناك. آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم الأراء في كلمة الآخر مرققة وصلا ووقفا، إذا وقفنا سنقف التسكين فهي مرققة وقفا لأنها وقعت بعد ساكن بعد كسر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وإذا وصلنا نجدها مكسورة والراء المكسورة حكمها الترقيق. وباليوم الآخر وما هم وما الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وما هم بمؤمنين ميم ساكنة بعدها باء حكمها الإخفاء الشفوي. وهنا ننظر إلى الإخفاء الشفوي، احذر أن تفز بشفتيك في نطق الميم المخفى، ولكن يجب أن يكون بين الشفتين انفراجة قليلة حتى يخرج النفس من بينهما، يخرج الهواء من بينهما. اسمع وشاهد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين. احذر أن تطبق الشفتين إطباقا تاما، تكز بالشفتين، لا تقل خطأ وما هم بمؤمنين، هذا خطأ. أنت أظهرت الميم في هذه الحالة وصاحب أظهر الغنة، ولكن الإخفاء يجب أن يكون بين الشفتين انفراجة يسيرة، إياك وأن تتوهم كما قال بعض الناس انفراجة واسعة، لا، انفراجة يسيرة يمر الهواء من بين هواء النفس من بينهما من بين الشفتين فيها. وما هم بمؤمنين. بمؤمنين الميم مضمومة مرققة، بمؤمنين مد عرض للسكون وقفا مد طبيعي وصلا. يخادعون الياء مرققة، الخاء مفتوحة وبعدها ألف فهي مفخمة في الضغط المرتبة الأولى، يخادعون. والدال مرققة والعين مرققة والواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. يخادعون الله، اللام في لفظ الجلالة وقعت بعد فتح فحكمها التفخيم. يخادعون الله والذين آمنوا، والحروف والذين آمنوا كلها حروف مرققة، مع ملاحظة أنه عندي مد بدل في كلمة آمنوا يمد بمقدار حركتين عند حفص. يخادعون الله والذين آمنوا وما واو آمنوا بعدها واو أخرى. قد تقول عندي مثلان صغير، الأول ساكن والثاني متحرك، أقول لك المثلان الصغير نعم حكمهما الإضغام إلا إذا كان أولهما حرف مد والواو حرف مد فيجب إظهارها عند جميع القراء بمن فيهم حفص. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، إذا ننطق واوين، واو مدية تمد بمقدار حركتين بعدها واو مفتوحة، أنصت. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، الواو الثانية مفتوحة والميم مفتوحة بعدها ألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. يخدع الياء حرف ملقب، الخاء ساكن بعد فتح فهو ملقب فهو مفخم، يخضع لفتح يعني يأخذ مرتبة الحرف المفتوح الذي ليس بعده ألف هكذا. وما يخدعون، يخدعون الدال حرف مرقق، العين حرف مرقق، الواو تمد مدا طبيعيا. وما يخدعون إلا أنفسهم، إلا أنفسهم. ما نوع المد هنا؟ أجب، نوع المد هنا ألف بعدها همز في كلمة أخرى، إذا هو مد منفصل يمد بمقدار أربع حركات. تقول إن المد المتصل يمد بمقدار أربع حركات، والمد المنفصل يمد بمقدار أربع حركات. المد المتصل حكمه الوجوب، والمد المنفصل تقول إن حكمه الجواز. لماذا؟ مع أنه يمد بنفس المقدار. رواية لأنه يجوز في المنفصل القصر عند حفص وعند غير حفص في بعض الطرق الأخرى وبعض القراءات الأخرى، إلا أن المد، أما المد المتصل فلا يجوز قصره بحال من الأحوال، ولكن الطريق الذي نقرأ منه. والرواية تحتم علينا أن نمد مدا متوسطا بمقدار أربع حركات هكذا. وما يخدعون إلا أنفسهم، أنفسهم النون حكمها الإخفاء لوقوع الفاء بعدها، أنفسهم وما الميم الساكنة حكمها الإخفاء، حكمها الإظهار الشفوي لوقوع الواو بعدها، ونهتم بهذا الإظهار. وما مد طبيعي يشعرون، الراء مضمومة فهي مفخمة، والواو تمد مدا عرضا للسكون. في قلوبهم مرض، في الفاء مكسورة مرققة، والياء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، قلوب القاف مفخمة، قلوبهم وتكلمنا عليها قبل ذلك. في قلوبهم مرض، ميم ساكنة دخلت على ميم أخرى متحركة حكمها الإدغام بمقدار، وإذا أضغمت الميم في الميم لابد وأن تصحبها الغنة فتغن بمقدار حركتين لأنها تتصل ميما مشددة هكذا. في قلوبهم مرض والميم مرققة، إياك وأن يسبق لسانك وتفخم الميم تبعا لتفخيم الراء والضاد. في قلوبهم مرض، الراء مفتوحة مفخمة والضاد من حروف الاستعلاء فهي مفخمة، مرض فزادهم تنوين حكمه الإخفاء الحقيقي لوقوع الفاء بعدها. فزادهم الزاي، الزاي حرف صفير، إياك وأن تخرج لسانك فيها. فزادهم، والألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، فزادهم الله، الميم الساكنة هنا لقيت ساكنا فحركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين، فزادهم الله، ولام لفظ الجلالة مفخمة لوقوعها بعد ضم عارض، فزادهم الله مرضا، مرضا، الميم هنا حرف مرقق. حذرنا علماء التجويد من تفخيمها نظرا لأنها جاورت حرفين مفخمين وهما الراء المفتوحة والضاد. إياك وأن تقرأ خطأ فزادهم الله مرضا، هذا خطأ، والصواب فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب، ميم حكمها الإظهار الشفوي، عذاب الدال حرف لثوي لا تصحبه صفة الصفير، الألف تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، عذاب أليم تنوين وقع بعده همز فحكمه الإظهار الحلقي، أليم الياء تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين في حال الواصل، وتعتريها الأوجه الثلاثة القصر والتوسط والطول في حال الوقف. عذاب أليم بما كانوا. تنوين وقع بعده باء، والتنوين إذا وقع بعده الباء يكون حكمه الإقلاب. وكيفية القلب، كيف القلب لابد أن يحدث معه ثلاثة أمور: أليم تنوين، والتنوين ينطق نون ساكنة، ولكن إذا وقع بعده باء ينطق ميما، ولا بد أن تصحبه الغنة. أليم بما، بما كانوا يكذبون. الكاف حرف مهموس، ساكن مهموس يجب إظهار الهمز، ولكن لا يقلقل. بما كانوا يكذبون. نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.